نعم عبد الله. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقالوا في هذه الآيات يتوجه الخطاب إلى من تقدم ذكرهم وهم الكافرون الذين قالوا حكى الله أقوالهم في الآيات السابقة توجه الخطاب إليهم موبخا لهم توبيخا لهم وإنكار عليهم أن كفروا بالله بإلهيته. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تكفرون بربكم خالق هذه العوالم السماوات والأرض خلق الأرض في يومين تكفرون بإلهيته فتعبدون وتشركون معه آلهة أخرى تجعلون له أندادا تجعلون له نظراء وقد نهى الله عن ذلك فلا تجعلوا لله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله ذلك رب العالمين الذي خلق الأرض في يومين هو رب العالمين وهو الإله وهو الإله في السماوات والأرض الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وهي الجبال الراسية لتثبيت الأرض حتى لا تميد ولا تضطرب جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها جعل أودع فيها البركات وجعلها جعل فيها ما جاء من أسباب المنافع العظيمة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق فيها المعادن وخلق فيها القوى التي تجعلها يعني والأسباب التي تجعلها قابلة للازدراع الزرع فيها وفيها المياه التي يستقي منها الناس لأنفسهم ولدوابهم بارك فيها جعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها الأقوات سكانها من البشرية قدر فيها الأقوات فأقوات البشرية الآن من أين هذه الأقوات من أين مما يخرجه الله للناس بشتى الوسائل التي منها المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذه الأرزاق وهذه من الحبوب والثمار كلها تخرج من الأرض بالأسباب التي خلقها الله في الأرض وبالأسباب التي يحدثها الله. فهذه الزروع إنما تنشأ وتثمر وتتكامل، وهذه الأشجار بما جعل الله في الأرض من القابلية، قابلة الإنبات، وهي الأراضي الطيبة التي إذا نزل عليها الماء أنبت الكلى والعشب الكثير وأنبتت الزروع. والذي نزل من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذلك. استكملت الأرض بهذه الأمور أربعة أيام، جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر لها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. إذن الله خلق الأرض وأودع فيها ما أودع وأرساها بالجبال في مدة أربعة أيام، ثم استوى سبحانه وتعالى إلى السماء وهي دخان. قال المفسرون إنه بخار الماء. ثم سوى الله سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكل هذه المخلوقات منقادة لمشيئته تعالى وأمره، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، إذن هذه ستة، هذه ستة أيام. وقد ذكر الله هذه الأيام مجملة في آيات كثيرة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يمكن فيها آيات عديدة، أكثر من سبع آيات فيها ذكر، أو أكثر من سبع آيات فيها ذكر ستة أيام، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام. فصل هذه الأيام الستة، فصلها بهذه الآيات في هذه السورة، الأرض في أربعة أيام والسماوات في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، زين السماء الدنيا القريبة منا، زين السماء الدنيا القريبة منا زينها بالمصابيح، بالكواكب المضيئة وبالشمس والقمر، فلم تكن السماء من فوقها مظلمة إذا جاء الليل، لا لا، أحسن ما تكون إذا أظلم الليل، إذا أظلم الليل ظهرت الزينة والبهجة في السماء، أنوار ونجوم تتلألأ، وهناك الشمس والقمر لهما حساب قدره الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قدره منازل لتعلم عدد السنين. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وهنا قال وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح مضيئة يهتدي بها الناس، وحفظا للسماء، النجوم الله خلق أهل الحكم زينة للسماء ورجوم للشياطين عبرا للسماء. وذكر الله هذا المعنى في مواضع, ذكر الله هذا المعنى في آيات عديدة. زين السماء بمصابيح وعبرا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه المخلوقات بما فيها من الدلائل والآيات هي من آثار عزته وعلمه, فهو العزيز القوي وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات, ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به. نعم ينكر. ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به الذين جعلوا ما يعني كأنه يقول إن الاستفهام للإنكار والتعجب الحالي أينك لتكفر. نعم صلى الله عليه وسلم. الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين ثم دحاها. خلق هذه الأرض. نعم صلى الله عليه. الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة الكثيفة كثيفة. نعم. العظيمة في يومين ثم دحاها في يومين بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار فكمل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك في أربعة أيام سواء للسائلين عن ذلك فلا ينبئك مثل خبير. فهذا الخبر الصادق الذي وهؤلاء الكفرة الملاحدة يقولون إن الأرض يعني قطعة من الشمس انفصلت من الشمس منذ ملايين, بل شوف منذ آلاف الملايين, انتبه للأرقام, منذ آلاف الملايين. وهذا الخيال وهذا التقدير وهذا الحساب الذي لا أصل له إلا مجرد الظنون والتقديرات والتخرصات, هذا الضلال هذا يلقنه الناشئ في العلوم. يقولون الأرض, هذا مما نسمع به, الأرض انفصلت من الشمس. من يعرف؟ من يعرف؟ من درسته؟ إيش حفظتم في المدرسة؟ 4500 مليون سنة. شوف 4500 مليون سنة, هذا ونقول مثلا مسلمان نقول 6000 مليون سنة, زد عليها 1000 مليون سنة, ويكون الحكم الأول والثاني كله, لأن كله ما له تقدير. قل إن شئت 10000 مليون سنة, الله أخبرنا بكتابه عن مبدأ هذا الوجود، عن مبدأ خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بعض المفسرين يقول إن هذه الأيام الستة بقدر أيام من هذه المعروف، يعني 24 ساعة. 24 ساعة. بعضهم يقول لا، إن اليوم الواحد يعني عند الله بحسب يعني بألف سنة من حسابنا. لكن مع هذا كله، هل فيه نسبة لما يقوله الخراصون الملحدون؟ جاء في الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض كم؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة. هذا يجب أن نؤمن به، لأنه أخبر به الصادق المصدوق. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لا لا. ثم بعد هذه المدة، بعد خلق الله السماوات والأرض واستوائها على العرش، لأن الله قال بعدها ثم استوى على العرش، ما خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش في ست آيات. طيب بعد خلق السماوات والأرض كم، يعني كم من منذ فرغ الله من خلق السماوات والأرض؟ هذا ما لا نعلمه ولا نقدره، لأن ما عندنا، ما ندري. يمكن 5,000 سنة، يمكن 10,000 سنة، يمكن 20,000 سنة. نفوض علم ذلك إلى الله، لا يجوز التحرص في أمور الغيب. نقف عند ما جاء به الشرع وجاء به الوحي، الوحي من عند الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص، ثم بعد أن خلق الأرض استوى، أي قصد إلى خلق السماء وهي دخان قد ثار على وجه الماء، وقال لها السماء وهي دخان قد ثار على وجه الماء. قد ثار. نعم. ثار. نعم. ثار من الماء. نعم. ثار من الماء. بخار. بخار. نعم. فقال لها، ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص عطف عليه بقوله وللأرض ائتيها طوعا أو كرها، أي انقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين، فلا بد من نفوذه. قال لا بد، فلا بد من نفوذه. نفوذ لأمره، نفوذ. نعم. نعم. لا بد من نفوذه، لا بد من نفوذ أمره. قال تأتينا طائعين. نعم. قال تأتينا طائعين، أي ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. فقضاهن 7 سماوات في يومين، فتم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنه قدير فهو حكيم رفيق، فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها يظهر منهما التعارض، مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا، ودحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متأخر على خلق السماوات كما في سورة النازعات. ولهذا قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج. فكأن خلق السماوات في يومين بين اليومين الأولين واليومين الآخرين، الذي خلق الأرض في يومين، وقال سبحانه وتعالى جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني صار المجموع صار اليومين الأولين ويومين آخرين، مع قوله والأرض بعد ذلك دحاها كأنه يقتضي إن خلق السماوات في يومين، يعني جاء في أثناء مدة خلق الأرض وقبل خلق السماوات خلق الأرض في يومين، وبعد خلق السماوات والأرض وبعد خلق السماوات دحى الأرض والأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماوات. نعم كما أجاب كثير من السلف. نعم. ولهذا قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إلى آخره، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها. وقوله وأوحى في كل سماء أمرها أي الأمر والتدبير اللائق بها الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. لا إله إلا الله. نعم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح هي النجوم يستنار بها ويهتدى وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرا وحفظا لها باطنا بجعلها رجوما للشياطين لئلا يسترق السماء فيها ذلك المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها تقدير العزيز الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات العليم الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد. فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء واتخاذهم له أندادا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وعجب. ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية. فلهذا خوفهم بقوله إلى هنا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم بعد. نعم.